بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما جاءنا كتاب الأذان الباب رقم 139، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان، يحيى والقطان وسفيان والثوري، قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. طبعا كلمة يتأول القرآن من كلام عائشة رضي الله عنها. والتأويل يأتي يعني بأحد معاني ثلاثة، التأويل يأتي معنى التفسير، محاسن تأويل يعني محاسن تفسير، تأويل يأتي معنى ما يقول إليه الأمر، هل ينظرون إلا تأويله، يعني أن يحدث ما أخبروا به، وهذا هو المراد هنا والله أعلم. يعني الناس أسلم لما أمر يعني في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثواب. هذه السورة الكريمة سورة النصر نزلت في ثاني أيام التشريق، طبعا في حجة الوداع، يعني بعد فتح مكة، يعني كأنها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد اقترب أجله. وطبعا توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاثة أشهر تقريبا، وخطب الناس في طريق عودته إلى المدينة وقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وظل يعرض بقرب أجله يعني حتى لحق بالرفيق الأعلى. فدل التفسير الثاني للتأويل هو المراد هنا والله أعلم. الثالث هو تأويل الاصطلاح، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يعني مرجوح. فإن كان هذا في دليل على هذا الصرف اللفظ عن ظاهره أن ظاهر كتاب السنة يجب القول به والمصير إليه، فإذا كان بدليل فيجب أن نتحرك مع الدليل، وإذا لم يكن بدليل فهو التأويل المذموم الذي يعني ذمه السلف، والذي كان سبب يعني كثير يعني من المعارك والدماء. فما أريق دماء المسلمين يعني يوم الجمل وصفين يعني إلا بالتأويل. قوله يكثر أن يقول كذا في رواية منصور، وقد بين الأعمش في روايته عن أبي الضحى كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل، وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم، ولفظه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها، يقول فيها يعني في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قيل اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها، انتهى. قال: وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها، كان لا يقوم ولا يقعد إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فكان يكثر أن يقول ذلك، يتأول القرآن يعني ينفذ ما أمر به في القرآن. وفي رواية منصور بيان المحل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه من الصلاة، وهو الركوع والسجود. البخاري مترجم هنا فترجم عليه الإمام البخاري: باب التسبيح والدعاء في السجود. يعني قبل ذلك تقدم كلام ترجمة باب الدعاء في الركوع، وذكرنا هناك إن ليس معنى حديث يعني أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. والحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. وذكرنا أن ليس المراد أن الركوع ليس فيه دعاء، وإن السجود ليس فيه تعظيم للرب، ولكن الغالب على السجود الدعاء، الإنسان يكثر من الدعاء في السجود لأنه أقرب ما يكون من ربه. الإنسان إذا سمح له بالدخول على الملك ونال القرب من الملك فهذا وقت السؤال، ما ينتظر حتى ينصرف أو قبل أن يدخل يسأل. ولكن الركوع التسبيح مشروع في الركوع والسجود، والسجود يغلب عليه أو يكثر فيه الإنسان من الدعاء، والركوع الغالب عليه تعظيم الرب عز وجل. قول يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به فيه، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه. فالقرآن يطلق على القرآن كله، وعلى كل سورة من القرآن أو كل آية من القرآن يطلق عليه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلى القول أنه ابتدأ نزوله في رمضان يبقى ابتدأ نزول القرآن في رمضان، والقول الآخر أنه نزل جملة إلى سماء الدنيا كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة والذكر المذكور. وقع في رواية ابن السكن عن الفربري قال أبو عبد الله، البخاري، هذه رواية في البخاري، قال أبو عبد الله قوله تعالى فسبح بحمد ربك، من سورة النصر. وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى فسبح بحمد ربك، لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال محمودة عليها إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاختصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما تسبيح والحمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. قال الدقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعرضه قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرا، فلا يعارض ما أمر به في السجود انتهى. واعترض الفكهاني بأن قول عائشة كان يكثر أن يقول صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود، وهكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة اللي هو الإعلام بما في عمدة الأحكام من الفوائد والأحكام، والله أعلم. كتاب كبير 7 مجلدات، تعب الملقن شيخ الحافظ ابن حجر، نقل منه كثيرا في فتح الباري. وقال فليتأمل، هو عجيب، فإن ابن أخيخ العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله اللهم اغفر لي في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء. ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض، حتى يعترض عليه بقول عائشة كان يكثر. تنبيه الحديث الذي ذكره ابن أخيخ العيد أما الركوع إلى آخره أخرجه مسلم أو داود والنسائي، وفيه بعد قوله فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب له، قمن جدير، قمن بفتح القاف والميم وقد تكسر، قمن أو قبن وقد تكسر معناه حقيق أو جدير. وجاء الأمر بالأكثر من الدعاء في السجود، وأيضا عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشتمل حث على تكثير الطلب لكل حاجة، كما جاء في حديث أنس ليسأل أحدكم ربه عز وجل حاجته كلها حتى شسع نعله، شسع النعل هو رباط النعل، حتى لو انقطع شسع النعل يسأل الله أن يصلحه، أخرجه الترمذي. ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة، تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه. وسيأتي الكلام على تفسير صوت النصر وتحين الوقت الذي نزلت فيه والبحث في السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله إذا جاء، وعلى قول عائشة ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال إلى آخره، والتوفيق بين مظهر التعارض من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى في الجزء الثامن تقريبا. قول باب المكث بين السجدتين. قال البخاري رحمه الله: باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب، قلنا حماد هو ابن زيد لأن هو يعني شرط البخاري، فأي حماد في السند فهو حماد بن زيد. أما مسلم فروى الحماد بن زيد روايته عن ثابت البناني وحميد الطويل، وكان أثبت الناس في ثابت البناني وحميد الطويل، فهذا في الأصول يعني. أما في المتابعات فروى عن يعني روايته عن غير حميد الطويل وثابت البناني. الإمام مسلم يجمع رواية الحديث في مكان واحد فيبدأ بالأسانيد النظيفة، ثم قد تكون هناك يعني بعض أوجه الضعف كعنعنة مدلس أو روية كل يعني فيهم. فهنا حماد بن زيد عن أيوب والسختياني عن أبي خلابة أن مالك بن حويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، في غير وقت صلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أبو أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابع لجلسة الاستراحة يعني. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت صلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وقال أكبركم لأنهم كانوا متساوين في العلم، أنهم جم مكثوا فترة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال يعني مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحس أنهم اشتاقوا إلى أهليهم، فيعني أمرهم بالرجوع، فكان اللي حصلوا من العلم واحد. ولذلك يعني ما قال أعلمكم بالقرآن ثم أعلمكم بالسنة، قال: يا أمكم أكبركم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم اللي هو لقب بصعقة. قال: حدثنا